وعنه تفرقت بهم الطرق، وطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال، وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل له مشاعر، جعلت الثواب والعقاب عليه، وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين، وطائفة بين قادرين ومفعول بين فاعلين، وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه، وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف. والجواب الصحيح عنه أن يقال إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية، وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الدم، ومن عقاب السيئة السيئة بعدها، فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. يبقى يقال الكلام على الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب، يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتألهه والإنابة إليه، كما قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. حقيقة هذه الإشكالات والشبه اللي طرحها يعني على طريقتي وعلى طريقة المتكلمين، فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه، عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر. يعني لو ابتلى قلبه بالخير لما كان في مجال لدخول ايش الشر الشر فيه. نعم، كما قال الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه كان من عبادنا المخلصين. نعم. وقال ابليس فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. يعني فمن ابتلى قلبه بالاخلاص لا يستطيع الشيطان يدخل فيه ايش الشر. نعم. وقال الله عز وجل هذا صراط علي مستقيم، أن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان، وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه، تمكن منه بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهي محض العدل. فإن قلت فذلكم العدم من خلقه فيه، قيل هذا سؤال فاسد، فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل. يعني ما يحتاج أن يقال من خلق العدم، أنه ما هو بشيء موجود، ما هو بشيء وجودي حتى إيش يكون له إضافة إلى فاعل. نعم، هذه بحوثهم دائما. نعم، بل هو شر. نعم، والشر ليس إلى الله سبحانه، ليس شيئا وأمر الوجودية ليس شيئا، فما دام ما هو أمر وجودي ما يحتاج انه يضاف الى ايش لخالق. الى فاعل او الى خالق، لان الوجود الموجود هو اللي يحتاج الى ايش الى موجد، اما المعدوم يحتاج الى موجد. ها قوله خالق كل شيء، اي كل شيء يعني ايش وجودي، اما الاشياء الغير وجودية المعدومات يحتاج انه تقول من خلقها. كلام فاضي، هذه كلها يعني هذا اللي يخوضهم فيه في الليل وفي النهار، انه هذا امر وجودي ولا امر عدمي، وكان امر وجودي كذا وكان امر، ويختلفون انه هذا وجودي ولا عدمي. راح تشوف. نعم، بل هو شر محض، والشر ليس الى الله سبحانه. أيه. كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس اليك. نعم، وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة حين يقول له الله تعالى يا محمد، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه